بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله بصير. اللهم صل على محمد وآل محمد.